قال صحيح سيدنا عمر أتى في منام من أحد الصحابة فقال له لم أنتهي من حسابي إلا الليلة فهذا لا يخفى.